أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. القسم الرابع من أقسام التحمل المناولة، فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه، يناوله الكتاب من سماعه ويقول له اروي هذا عني، أو يملكه إياه فيناوله الكتاب ويقول ارويه عني هذا الكتاب لك، أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي هذا عني، ويسمى هذا عرض المناولة. كما ترى قد تقترن بالإجازة، يعني قد يناوله ولا يزيد، يناوله الكتاب ولا يقرن المناولة بالإجازة، فيعطيه الكتاب يناوله إياه، وقد يناوله الكتاب ويجيزه به فيقول اروي هذا عني، هذه إجازة وهي مقرونة بالمناولة. العلماء فيما يتعلق بالإجازة قالوا الأصل أن يقول الشيخ لافظا به أجزتك، يعني لفظ الإجازة، فإن كتبه من غير نطق يعني أجزت لفلان مروياتي هذه أو كتابي هذا أو مسموعاتي هذه، إن كتبه من غير نطق فقد رجح السيوطي إبطال الإجازة، وهو غير راجح، بل الكتابة والنطق سواء. قال ابن الصلاح ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها إلى هذه الدرجة. فإذا كتب له الإجازة ولم يلفظ بها فهذه أدنى وأقل من أن يجيزه نطقا، غير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيها القراءة على الشيخ مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه، هذا هو الحق. وبهذا الدليل ترجح أن الكتابة في الإجازة كالتلفظ سواء، فسواء تلفظ مع الكتابة أم تلفظ ولم يكتب أم كتب ولم يتلفظ، فكل ذلك سواء في باب الإجازة. استحسن العلماء الإجازة من العالم لمن كان أهلا للرواية ومشتغلا بالعلم لا للجهال ونحوه، ومنهم من كان يضع الأمر في موضعه لا يتجاوز، ومنهم كما مر من يقول أجزت لكل من قال لا إله إلا الله، ومنهم من يقول أجزت للأمة كلها أو لأهل بلدي كذا، فمنهم من يتساهل هذا التساهل، ومنهم من كان لا يضع الإجازة إلا في موضعها، فلا يجيز إلا من كان أهلا للرواية ومشتغلا بالعلم لا للجهال ونحوهم. وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها، يعني الإجازة التي تكون لغير أهل لا يعتد بها. قال ابن عبد البر إنها لا تجوز، يعني الإجازة إلا لماهر بالصناعة في شيء معين لا يشكل إسناده، وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب من كل الأقوال. إذا ناول مع الإجازة فهذه مناولة مقرونة بالإجازة، مناولة تكون معها إجازة، كأن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول اروي هذا عني، أو يملكه إياه أو يعيره إياه لينسخ ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي هذا عني، ويسمى هذا عرض المناولة. هنالك ما يقال له عرض القراءة، عرض القراءة، وهذا عرض المناولة، يعني يعطيه الطالب الكتاب من سماعه، أي من سماع الشيخ، فيتأمله ثم يقول اروي هذا عني، فكأنه عرض عليه مسموعة الذي أجازه به وناوله إياه، فهذا يقال له عرض المناولة. وأما العرض الذي هو عرض القراءة فأن يقرأ على الشيخ، أن يقرأ الطالب على شيخه، أو أن يقرأ على الشيخ وهو يسمع، فهذا يقال له عرض القراءة، وأما هذا فهو عرض المناولة. قال الحاكم إن هذا إسماع، يعني أنها حالة من الحالات التي تكون في محل السماع، فهي حالة محل السماع. إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخ. قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، أي عرض المناولة، لأن هنالك من قال إنه إذا عرض مسموع الشيخ على الشيخ وناوله إياه ونظر فيه فقال اروي هذا عني أنه يساوي السماع. قالوا إن هذا كما قال الحاكم، إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، يعني سماع، يعني أنها حالة محل السماع. وحكي ذلك عن مالك نفسه وعن جملة من أهل العلم مر ذكرهم. قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب. قال السيوطي في التدريب: الأصل فيها ما علقه البخاري في العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتاب وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل فيها ما علقه، يعني قد ذكره البخاري رحمه الله في الصحيح معلقا، والمعلق ما حذف من بدء إسناده راو أو أكثر من بدء الإسناد، فذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقا. وصله البيهقي والطبراني بسند حسن فغلق تعليقه. ومعلقات البخاري، معلقات البخاري غلق تعليقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الفحل تغليق التعليق، تغليق التعليق. والمعلقات كثيرة عند البخاري وليست كذلك عند مسلم كما مر ذكر ذلك. فما علقه البخاري رحمه الله وصله البيهقي والطبراني بسند حسن. قال السهيلي: احتج به البخاري على صحة المناولة، فكذلك العالم إذا ناول تلميذه كتاب جاز له أن يروي عنه ما فيه. قال: وهو فقه صحيح، يعني من البخاري. قال البلقيني: وأحسن ما يستدل به عليها، يعني على المناولة، ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. والحديث عند البخاري في الصحيح. نقل ابن الأثير في جامع الأصول أن بعض أصحاب الحديث جعلها، أي المناولة، أرفع من السماع، لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت، لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع. وهذه مبالغة، يعني لا يقال إن المناولة أعلى من السماع من لفظ الشيخ. قال النووي: والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة، كما أن الصحيح أن الإجازة منحطة عن السماع والقراءة أيضا. قال المصنف رحمه الله: وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه، بل اكتفى بمناولته إياه ثم استرده الشيخ وأمسكه عنده، ناوله الكتاب ثم استرده فلم يعره إياه ولم يملك، فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. يعني إذا ناوله الكتاب ولم يملكه هذا الكتاب ولم يعره هذا الكتاب وإنما استرده منه بعد أن ناوله إياه، قال اروي هذا عني، ما قيمة هذه المناولة؟ كمناولة لا شيء، فيبقى الأمر إجازة. لو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية، يعني ناوله الكتاب ولم يقل له شيء ولم يأذن له بالرواية، المشهور أنه لا تجوز الرواية بها، حكى الخطيب عن بعضهم جوازها، قال ابن الصلاح: ومن الناس من جواز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه، يعني إذا قال هذا سماعي وناوله فكأن هذا إذن، فلا يحتاج إلى إذن صريح. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه. يقول الراوي بالإجازة، والشيخ كما ترى جمع ألفاظ الأداء فيما يتعلق بالإجازة والمناول، قال: يقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال أنبأنا إجازة فهو أحسن، إذا كان قد تحمل عرضا عرض قراءة فماذا يقول عند الأداء؟ أخبرنا، كما هو عند جماهير المحدثين يقول أخبرنا. وعليه إذا نظرت في كتب العلماء المحدثين ونظرت في الإسناد فتجده يقول، وقد تأتي الاختصارات وقد لا تأتي، ولكن هنالك اختصارات لأن المحدثين رحمة الله عليهم كانوا يكتبون ما يسمعون وينسخون ويعرضون ويحملون ذلك في الأسفار، ولم تكن الأسفار مهيئة ولا كانت سهلة، والسفر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان، السفر قطعة من العذاب، فكانوا، ولك أن تتصور ذلك، كانوا يسافرون وهم يحملون مسموعاتهم إما على رواحلهم لمن ملك منهم راحلة أو استطاع أن يكريها أو أن يستأجرها، أو يحملون ذلك على عواتقهم ويجوبون القفار وينحدرون مفارقين الديار من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، يتتبعون علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكرت لك سابقا أن التبريزي كان يحمل على ظهره كتبه في مخلاه، وهي ما زالت محفوظة إلى يوم الناس هذا ببعض خزائن الكتب، أظنها في إسطنبول أو إسلامبول، ما زالت محفوظة إلى يوم الناس هذا في دار كتبها، من رآها ظنها غريقة، يعني من رأى الكتب وهي للتبريزي يقول هذه الكتب غرقت واستخرجت، فيظنها غريقة وما بها إلا عرقه، إذ كان يحملها على ظهره ويسير في القفار في الحر في البرد، وينضح عرقه على كتبه حتى صار من يراها يظنها غريقة وما بها إلا عرقه، غفر الله له. فكانوا يكتبون وهم فقراء، وما دخل الحديث بيتا إلا افتقر أهله، يعني ما دخل طلبه، يعني إذا اشتغل الطالب بطلب علم الحديث احتسبه أهله، كذا قالوا، كنا إذا اشتغل الطالب بطلب علم الحديث احتسبناه كأنه مات. شعبة رحمه الله هو أمير المؤمنين في الحديث يقول: لقد افتقرت حتى بعت طسطا لأمي، لم يكن له وإنما كان لأمه، قال: ولقد افتقرت حتى بعت خشب بيتي، رحمه الله. ومنهم من كان يلتصق بطنه بظهره وليس له من طعام إلا الطين الأرمني، فكانوا يعانون، فمن أين يأتي الواحد منهم بالأوراق وبالأحبار وما أشبه؟ وكثير منهم قد ورث مالا كثيرا وثراء عريضا، فيحيى بن معين رحمه الله ورث مبلغا كبيرا من المال وقد أفنى ذلك كله في الطلب رحمة الله عليه، فكانوا في الرحلة يصنعون شيئا وهو القرمطة، فإذا كتبوا قرمطوا، بمعنى أنهم يضيقون ما بين السطور ويصغرون الكلمات من أجل أن يوفروا الورق وألا يزيد الاستهلاك، ثم إنهم يحملون ذلك، بعضهم يحمله في جيبه وبعضهم يحمله في كمه، فكانت أكمامهم واسعة، لأن الواحد ربما وضع عدة أجزاء من الأجزاء الحديثية في كمه وهو يسير بذلك، فكانوا يكتبون كتابة دقيقة. اضطروا إلى الاختصارات، حدثنا فنا أخبرنا وكذلك أنبأنا وما أشبه، فيجعلون ذلك على سبيل الاختصار من أجل التوفير رحمة الله عليه، ويشق عليهم من الناحية المادية ومن الناحية الجسدية في حمل تلك الأسفار في الأسفار. فقالوا من روى بالإجازة فإنه يقول أنبأنا، وأما إنه لو قال إجازة يعني أنبأنا إجازة لكان أحسن. وعند جماعة من المتقدمين يجوز أن يقول أنبأنا وحدثنا أيضا. تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حينئذ حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، ولكن الذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا. فإذا كان يروي بالإجازة وقال حدثنا يقول حدثنا إجازة، وكذلك إذا كان يروي أو يحمل بالمناولة فإنه يقول حدثنا مناولة وكذلك أخبرنا. كان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. القسم الخامس من أقسام تحمل الحديث المكاتبة، بأن يكتب إليه بشيء من حديث، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعيين والأصوليين وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك. جوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييد ذلك بالمكاتبة، فيقول أخبرنا مكاتبة أو حدثنا مكاتبة. فالمكاتبة أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنه أو لمن غاب عنه ويرسله إليه، وسواء كتبه بنفسه أم أمر غيره أن يكتبه، ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ، ويشترط في هذا أن يعلم أن الكاتب ثقة، لأن التزوير وارد في هذا، فيمكن أن يكتب إليه بأحاديث وهي مكذوبة أو وقع فيها أخطاء أو قلب أو ما أشبه، وهو يأخذ ذلك على سبيل التسليم وليس كذلك. وشرط بعضهم في الروايات عن الكتابة أن تثبت بالبينة، وهذا قول غير صحيح، بل الثقة بالكتابة كافية، ولعلها أقوى من الشهود، يعني أن يكون واثقا من أن هذا خط الشيخ أو هو خط من أثق به كتبه بعلم الشيخ أو بأمر الشيخ، فجعلوا الثقة بها أي بالكتابة كافية، ولعلها أقوى من الشهود. ولا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة على الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين، يعني إذا كتب له جزءا حديثيا أو كتب له بعض مروياته وأرسلها إليه ويعلم خط الشيخ، أو كتب ذلك ثقة بأمر الشيخ وهو يعلم ذلك الذي كتب، فلا يشترط أن يكتب له مع ما كتب له من الأحاديث أو المرويات أن يكتب له إذنا. فلا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة على الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين. وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان. المكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة، قال الشيخ شاكر بل أرى أنها أرجح من السماع وأوثق، وأن المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة أو بدونها. والراوي بالمكاتبة يقول عند الأداء حدثني أو أخبرني، لكن يقيدهما بالمكانية أو بالمكاتبة، لأن إطلاقهما يوهم السماع فيكون غير صادق في روايته. وإذا شاء قال كتب إلي فلان أو نحوه مما يؤدي معنى. هذا قسم أيضا يتحمل به أهل العلم العلم وهو المكاتبة. القسم السادس الإعلام، فإعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه، وقد مر حكم ذلك. فكذلك لو أعلمه به ونهاه عن روايته عنه فله روايته إعلاما. وذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية بالإعلام من غير إجازة، بل أجازوا الرواية به وإن منع الشيخ الرواية بذلك. فلو قال الشيخ للراوي هذه روايتي ولكن لا ترويها عني أو لا أجيزها لك، جاز له مع ذلك روايتها عنه. قال القاضي عياض وهذا صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه ألا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا ريبة لا يؤثر، لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه. استدل المانعون من الرواية بذلك بقياسه على الشهادة على الشهادة، فإنها لا تصح إلا إذا أذن الشاهد الأول للثاني بأن يشهد على شهادته. أجاب القاضي بأن هذا القياس غير صحيح، لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق، وأيضا فالشهادة تفترق عن الرواية في أكثر الوجوه. الذي اختاره القاضي عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح، بل إن الرواية على هذه الصفة أقوى وأرجح عند الشيخ شاكر رحمه الله من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة، لأن في هذه شبه مناولة وفيها تعيين للمروي بالإشارة إليه، ولفظ الإجازة لن يكون وحده أقوى منها ولا مثلها كما هو واضح. فهذه ترجيحات من الشيخ شاكر كما ترى ترجيحات قوية، وهو رحمه الله من أعلام هذا الفن أي علم الحديث، وله فيه صولات وجولات، نسأل الله أن يرحمه وعلماءنا من أهل السنة أجمعين. القسم السابع الوصية، بأن يوصى بكتاب الله كأن يرويه لشخص، ومثالها كما ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث ما فعله أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي البصري أحد الأعلام من التابعين، حيث أوصى عند موته وهو بالشام بكتبه إلى تلميذه أيوب السختياني إن كان حيا وإلا فلتحرق، ونفذت وصيته وجيء بالكتب الموصى بها من الشام لأيوب الموصى له وهو بالبصر. فسأل ابن سيرين أيجوز له التحديث بذلك، فأجاز له أن يرويه، ثم قال له بعد لا آمرك ولا أنهاك. فأجاز له أولا ثم رجع عن ذلك فقال لا آمرك ولا أنهاك. قال السخاوي رحمه الله هو الحق المتعين، لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا، ولا تتضمن الإعلام لا صريحا ولا كناية، على أن ابن سيرين المفتي بالجواز توقف فيه بعده وقال للسائل نفسه لا آمرك ولا أنهى، بل قال الخطيب عقب حكايته يقال إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب غير أنه لم يكن يحفظها، فلذلك استفتى ابن سيرين في التحديث منها. فالوصية من طرق التحمل، ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة والله أعلم. قال ابن الصلاح وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة، ولا يصح ذلك، فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندا لا يتقرر مثله ولا قريب منه هنا، وهو يشير بذلك إلى احتجاج القاضي عياض لصحتها بأن في إعطاء الوصية للموصى له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة، وأنه قريب من الإعلام، وهذا النوع من الرواية نادر الوقوع. ولكننا نرى، يقول الشيخ شاكر رحمه الله، أنه إن وقع صحة الرواية به لأنه نوع من الإجازة إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة، لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إياه، ولا نرى وجها للتفرقة بينه وبين الإجازة وهو في معناه أو داخل تحت تعريفها كما يظهر ذلك بأدنى تأمل. لا شك أنه داخل تحت تعريفها، لأنه إذا أوصى له به فكأنه يجيزه به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الثامن والأخير من أقسام التحمل، وهو الوجادة. وقد فرق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة، وجد ضالته وجدانا، ومطلوبه وجودا، وفي الغضب موجدا، وفي الغنى وجدا، وفي الحب وجدا، وكل ذلك يعود إلى مادة واحدة وهي مصادر وجدا، ولكن تختلف على هذا النحو البديع في هذه اللغة الشريفة التي أنزل الله بها كتابه ونطق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها حديثا. الوجادة صورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناد، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان قال حدثنا فلان ويسنده. ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان، ويسوق الحديث، وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقية. وقال ابن الصلاح وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فاعل، وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو هو مقابل على كتاب. قال ابن كثير رحمه الله والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال ابن الصلاح هذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني لم يبقى إلا مجرد وجادات. في كل أنواع الرواية في الحديث من السماع إلى الإجازة يجب على الراوي العمل بما صح إسناده عنده من روايته من غير خلاف، وإن خالف في ذلك المقلدون المتأخرون، وخلافهم لا عبرة به، لأنهم يقرون على أنفسهم بالتقليد وبأنهم تركوا النظر والاستدلال وتبعوا غيرهم. وقد اختلف العلماء في الأنواع الأخيرة من الرواية، وهي الإعلام والوصية والوجادة، هل يجب العمل بما صح إسناده من الحديث المروي بها؟ والصحيح أنه واجب كوجوبه في سائر الأنواع. أما الإعلام والوصية فقد مر أنهما لا يقلان في القوة والثبوت عن الإجازة، وأما الوجادة فسيأتي القول فيها إن شاء الله. فمن وجد حديثا صحيحا ثابتا بهذه الطرق من طرق التحمل وأدي على هذا النحو الذي مر ذكره فقد واجب عليه أن يعمل، يعني لا يقول لا أعمل إلا بما سمعت، لا، بأي طريقة من تلك الطرق يجب عليه العمل بما صح إسناده من الحديث المروي بتلك الطرق كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. أما الوجادة فهي بكسر الواو مصدر وجد يجد، وهو مصدر مولد غير مسموع من العرب. قال ابن الصلاح روينا عن المعافى بن زكريا النهرواني أن المولدين فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. وهذا هو في الغالب ما يحصل به كثير من الناس العلم اليوم، أنهم يحصلونه وجادة، يجدون رقوما في قراطيس فيحصلون العلم منها بهذه الطريقة. ولكن التفريق كما مر بين المصادر، مصادر وجد، إنما كان للتمييز بين المعاني المختلفة. يعني قولهم وجد ضالته وجدانا، ووجد مطلوبه وجودا، وفي الغضب موجدا، وفي الغنى وجدا، وفي الحب واجدا. الوجادة أن يجد الشخص أحاديث بخط راويها سواء لقيه أو سمع منه أم لم يلقه ولم يسمع منه، أو أن يجد أحاديث في كتب لمؤلفين معروفين. ففي هذه الأنواع كلها لا يجوز له أن يرويها عن أصحابها، بل يقول وجدت بخط فلان. يعني إذا وجدت أنت صحيح البخاري اليوم تقول حدثنا البخاري وجادة، لكن وجدت عند البخاري في صحيحه وتعزو، والحديث عند البخاري في صحيحه في كتاب كذا باب كذا، فيقول وجدت بخط فلان إذا عرف الخط ووثق به، أو يقول قال فلان أو نحو ذلك. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استند إليه من قال بصحة العمل بالوجاد. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ يسأل الصحابة رضي الله عنه، قالوا الملائكة، قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم، وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، قالوا فنحن، قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، قالوا فمن يا رسول الله، يعني من هو أعجب الخلق إيمانا؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. نسأل الله أن يجعلنا منه. قال وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري، وهو ذكره أيضا رحمه الله في تفسيره عند تفسيره الآية الثالثة من سورة البقرة. صحح الحديث السخاوي كما في فتح المويد، وحسنه البزار في إحدى الروايتين مرفوعا، وقال الشيخ مقبل الذي يظهر لي أنه من مجموع طرقه يرتقي إلى الصحة. والحديث عند أحمد رحمه الله الإمام من رواية أبي جمعة، وضعف الحديث الشيخ الألباني كما في السلسلة الضعيفة. فالحديث مختلف فيه على هذا النحو، وأقرب الأقوال فيه أنه حسن بشواهده أو بمجموع طرق، وأنه لا ينحط عن درجة الحديث الحسن. قال الشيخ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيؤخذ منه، يعني من الحديث الذي ذكره، يؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها. مجرد الوجود لا يسوغ العمل كما هو معروف، ففي هذا الإطلاق نظر. في مسند الإمام أحمد رحمه الله أحاديث كثيرة نقلها عنه ابنه عبد الله، يقول فيها وجدت بخط أبي في كتاب، ثم يسوق الحديث ولم يستجز الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد أن يروي تلك الأحاديث عن أبيه وهي رواية كتبه، يعني هو نفسه هو راوية كتب أبيه وهو ابنه وتلميذه، وخط أبيه معروف له، وكتب أبيه محفوظة عنده في خزائنه، ومع ذلك لم يستجز أن يقول حدثني أبي، وإنما قال وجدت بخط أبي في كتاب. خط أبيه معروف له، كتب أبيه محفوظة عنده في خزائنه، هو راوية كتب أبيه وهو ابنه وتلميذه وخادمه وملازمه، ومع ذلك ما وجده من أحاديث بخط أبيه في كتبه لم يستجز أن يقول حدثني أبي، وإنما يقول وجدت بخط أبي في كتاب. تساهل بعض الرواة فروى ما وجده بخط من يعاصره أو بخط شيخه بقوله عن فلان، قال ابن الصلاح وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه. وقد جازف بعضهم فنقل بمثل هذه الوجادة بقول حدثنا فلان، أو أخبرنا فلان وأنكر ذلك العلماء ولم يجزه أحد يعتمد عليه، بل هو من الكذب الصريح، والراوي به يسقط، قال الشيخ شاكر يسقط عندنا عن درجة المقبولين وترد روايته. وقد اجترأ كثير من الكتاب في عصرنا في مؤلفاتهم وفي الصحف والمجلات، فذهبوا ينقلون من كتب السابقين من المؤرخين وغيرهم بلفظ التحديث، فيقول أحدهم حدثنا ابن خلدون أو حدثنا ابن قتيب أو حدثنا الطبري، هو أقبح ما رأينا من أنواع النقل، فإن التحديث والإخبار ونحوهما من اصطلاحات المحدثين الرواة بالسماع، وهي المطابقة للمعنى اللغوي في السماع، فنقلها إلى معنى آخر هو النقل من الكتب إفساد لمصطلحات العلوم وإيهام لمن لا يعلم بألفاظ ضخمة ليس هؤلاء الكتاب من أهلها. وإفساد مصطلحات العلوم قد وقع منه شيء كثير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واجترأ الناس على حياض العلم، ولم يكن الواحد منهم يطمع يوما من الدهر أن يكون سائرا في سبيل تلك الحياض، فولغوا فيها حتى نجسها كثير من الخلق بغير حق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصار العلم كلأ مستباحا لا في حمله وإنما في أدائه، وصار التصنيف لعبة يلعب بها أقوام، منهم من يتربح ومنهم من يريد الصيت ومنهم من له أغراض تحمله على ذلك، وصار الناس في أمر مريج، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الشيخ رحمه الله: ويخشى على من تجرأ على مثل هذه العبارات أن ينتقل منها إلى الكذب البحت والزور المجرد عافانا الله. قال وبعد: فإن الوجادة ليست نوعا من أنواع الرواية كما ترى، وإنما ذكرها العلماء في هذا الباب إلحاقا به لبيان حكمها وما يتخذه الناقل في سبيلها، وأما العمل بها فقد اختلف فيه قديما، فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز أن يعمل بالوجادة، وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين من الشافعية وغيرهم بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بما يجده القارئ، أي يثق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه، أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه. ومن البديهي بعد ذلك اشتراط أن يكون المؤلف ثقة مأمونة، وأن يكون إسناد الخبر صحيحا حتى يجب العمل به. وجزم ابن الصلاح بأن القول بوجوب العمل بالوجادة هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية أي في تلك الأعصار لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها، يعني إذا قيل إنه لا يؤخذ بالأحاديث إلا إذا كانت عن طريق الإسناد المتصل. وأما هذه الوجادة التي نجد بها جميع كتب السنة ودواوينها فإننا لا نلتفت إليه، ومن جلس يقرأ علينا صحيح البخاري من غير إجازة مثلا فإننا لا نعتد به، نقول هذه وجادة ولا نعمل به، لو فعلنا ذلك لنسد باب العمل بالمنقول. وقد حفظ الله تبارك وتعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى في ضبطه، فالنسخة التي بين أيدي الناس والنسخة القديمة وهي المعروفة بنسخة اليونيني رحمه الله تعالى، هذه النسخة ضبطت على شيخ النحاة في العربية وهو الإمام العلم ابن مالك، فكان يجلس في مجلس التحديث يسمع الحديث ويضبط، وما كان من شيء يحتاج ضبطا على حسب قواعد اللغة وغيرها ضبطه لمن كان حاضرا، ويراجع في أمور تشتبه، وخرجت هذه النسخة وهي أضبط نسخة على ظهر الأرض، ثم موسقت بعد على أيدي الناشرين وعلى يد بغاة الربح المادي، حتى إنك لترى في نسخة من نسخ الفتح، فتح الباري، وهي كما هو معلوم إلى عهد قريب كانت أفضل نسخ الفتح قط، لما أعيد صفها مرة أخرى أتي ببعض البنات من حملة دبلومات التجارة وما أشبه، وكنا يقمنا بتصحيح تلك التجارب في الطباعة وتحصي في الحديث الواحد، ما زال يطبع إلى يوم الناس على ذلك، لأننا رأينا ذلك بأعيننا في تلك المكتبة التي كانت تقوم على طبع. فقلنا ما هذا؟ قالوا كنا يصححنا تلك التجارب للطباعة للفتح، للفتح الله المستعان. فكنت تحصي، وما زلنا نحصي في الحديث الواحد الطويل الذي يكون مثلا في صفحة من القطع الكبير في فتح الباري في تلك الطبعة 24 خطأ من حيث الضبط ومن حيث اللغة. وهذا شيء مريع، لأن هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى الناس على كثير من الأشياء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك صار الناس لا يحترمون العلم، لأنهم صاروا يحسبون أنه سهل التناول، وأن الإنسان ما هو إلا أن يقتني كتابا أو كتابين، وأن يحفظ حديثا أو حديثين، وأن يجلس مجلسا أو مجلسين، ما هو إلا أن يفعل ذلك حتى يصير عالما، بل هو إمام العلماء، بل هو الركن الوثيق لدى أهل العلم، إلى غير ذلك من تلك الألقاب والألفاظ. وإلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال السيوطي في التدريب: قال البلقيني: واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث أي الخلق أعجب إيمانا، الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، قالوا الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟ قالوا نحن. فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قالوا: هذه وجادة. قال البلقيني: وهذا استنباط حسن. قال الشيخ شاكر رحمه الله: المحتج بذلك هو الحافظ عماد الدين ابن كثير، ذكر ذلك في أوائل تفسيره، والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه من طريق عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وله طرق كثيرة. قال: أوردتها في الأمال. وفي بعض ألفاظه: بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا. أخرجه أحمد والدارمي والحاكم من حديث أبي جمعة الأنصاري، وفي لفظ للحاكم من حديث عمر: يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه، فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا. وهذا الاستدلال الذي ذهب إليه ابن كثير هنا وفي تفسيره، وارتضاه البلقيني والسيوطي فيه نظر. ووجوب العمل بالوجادة لا يتوقف عليه، لأن مناط وجوبه إنما هو البلاغ، وثقة المكلف بأن ما وصل إلى علمه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغ الحديث عن رسول الله ووثقت بأن هذا هو كلام رسول الله، فلا يسعك إلا أن تعمل به وانتهى الأمر. يعني هو لا يحتاج إلى استدلال، لأن الأمر إنما يدور على هذا المحور، مناط وجوبه إنما هو البلاغ. قد بلغ وثقة المكلف بأن ما وصل إلى علمه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وثقت بالصحة، إذن وجب عليك العمل، لأن الحديث إذا صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وجب العمل به. الوجادة الجيدة التي يطمئن إليها قلب الناظر لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها، لأن الإجازة على حقيقتها إنما هي وجادة معها إذن من الشيخ بالرواية، ولن تجد في هذه الأزمان من يروي شيئا من الكتب بالسماع، إنما هي إجازات كلها إلا فيما ندر. والكتب الأصول الأمهات في السنة وغيرها تواترت روايتها إلى مؤلفيها بالوجادة، ومختلف الأصول العتيقة الخطية الموثوق به، ولا يتشكك في هذا إلا غافل عن دقة المعنى في الرواية والوجادة، أو متعنت لا تقنعه حجة. يعني عندما نبحث في قواعد المحدثين في الأسانيد والمتون وفي الحكم على الأحاديث بالقبول والرد، سيكون ذلك مبنيا على النظر في تلك الأسانيد إلى مصنفيها، ثم ماذا بعد؟ ثم تواترت في الأمة نسبة تلك الكتب إلى مصنفيها، تواترت تلك النسبة. فهذا كتاب البخاري، لا يمكن أن يجحد كتاب البخاري إلا متعنت، لا يمكن بحال من الأحوال أن يشك فيه إلا جاهل، فهذا كتاب البخاري. ثم نفحص الأسانيد في تلك الكتب التي دونت فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر بفضل الله تبارك وتعالى حفظه الله على أمة رسوله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله جل وعلا ووعده: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه الله رب العالمين. ولما وقع التدوين عندك هذه الأساليب وعندك في كتب الرجال الجرح والتعديل لكل من روى الأحاديث عن رسول الله، لكل من كان في الإسناد، المجهول مجهول عينا أو حالا، ومن كان مجروحا بشيء بين جرحه وفسر، أو كان جرحه إجمالا ثم يعاد إلى القواعد كما هو معلوم. على كل حال تستطيع الحكم على كل حديث برأسه، ولا يلزمك أن تقول: ولكن ما هي نسبتي أنا إلى البخاري؟ الكتاب بين يدي، هذا كتاب البخاري متواتر عند الجميع أنه كتاب الإمام البخاري رحمه الله، وكذا الكتب المصنفة من دواوين السنة الشريفة المطهرة. وأما ما هنالك من تلك الأسانيد والمتون فقد ضبطت هذا الضبط البديع الذي ليس له مثيل. ولذلك مما خصت به هذه الأمة القوائم أو ما يقال له العلم المستطيل، العلم المستطيل. قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا، هذا ليس عند أحد على ظهر الأرض قط سوى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبقى الله علينا العلم الذي أوحاه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فمقل ومستكثر. ثم إن السيوطي في ألفية المصطلح أشار إلى اعتراض بعض العلماء على مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، فقد انتقدوا عليه بعض أحاديث مروية بالوجادة، والوجادة كما تقدم حكمها منقطعة لأنها ليست من الرواية، والذي ذكره هو في التدريب. قال: ورأيناه في صحيح مسلم في 3 أحاديث. في حديث عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين. وحديثها أيضا قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية. وحديثها أيضا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ يعني يريد نوبة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكلها بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: وجدت في كتاب، هذه وجادة، قال: وجدت في كتابي عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه. أجاب في الألفية عن هذا النقد تبعا للرشيد العطار بأن مسلما روى الأحاديث 3 من طرق أخرى موصولة إلى هشام وإلى أبي أسامة. هذا الجواب صحيح في ذاته لأن مسلما رواها كذلك. وأجاب في التدريب بجواب آخر، وهو أن الوجادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه، فليتأمل. هذا الجواب قال الشيخ شاكر هو الصحيح المتعين هنا، لأن الراوية إذا وجد في كتاب نفسه حديثا عن شيخه كان على ثقة من أنه أخذه عنه، وقد تخونه ذاكرته فينسى أنه سمعه منه فيحتاط تورعا، ويذكر أنه وجده في كتابه كما فعل أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. اعترض الشيخ الألباني رحمه الله على هذا التخريج وقال: هذا وهم، فإن الاعتراض على مسلم لأنه روى عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن هشام وجادة، وأن أبا بكر لم يسمع من هشام وإنما يروي عنه بالواسط كأبي أسامة وابن علية وغيرهما، وعليه فهشام ليس شيخا لأبي بكر خلافا لما يوهمه كلام الشارح رحمه الله تعالى. فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر ما يتعلق بطرق التحمل وصيغ الأداء، وهذه كلها تدلك على ما بذله علماؤنا رحمة الله عليه من جهد دؤوب وصلوا فيه الليل بالنهار وأكثروا فيه من الأسفار، ولم يدخروا جهدا ولا بخلوا بمال، بل أفنوا في سبيل ذلك الأعمار من أجل حياطة وحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يتمكن أحد ممن في قلبه زيغ أن يدخل شيئا على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نفوه عنه، فكانوا رحمة الله عليهم أشبه شيء بالأتون المستعر يدخل فيه الحديث فتنحى عنه شوائبه ويخرج كالذهب، بل هو ذهب صراح. تمر عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يعرضونها، والقواعد مستقرة، مستقرة في أذهانهم، قواعد العلمية الضابطة للرواية للسند والمتن ولهما معا ولما يحوط العملية التعليمية مما سميت بالنظم التعليمية عند المحدثين في ضبط مجالس التحديث وفي ضبط طرق الرواية، وكما سيأتي بل في ضبط كتابة الحديث، وهو ما أفردته بالتصنيف وسميته ضوابط الكتابة عند المحدثين، وسيأتي طرف من ذكره في هذا النوع، وهو النوع 25 في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. وتجد الأمر عجيبا، وكل ذلك تأويل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن أراد تأويل الآية فعليه بالنظر فيما كان من حياطة سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ المصنف رحمه الله النوع 25 في كتابة الحديث وضبطه والتقييد، ثم ذكر اختلاف أهل العلم فيما يتعلق بكتابة الحديث، وقد كان النهي عن كتابة الحديث قائما، وروى ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث عند مسلم في صحيح، ووردت أحاديث منها في الصحيحين تجيز كتابة الحديث، بل فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، كما أمر بالكتابة لأبي شاهن وهو رجل من أهل اليمن، وذلك بمحضر جمهرة عظيمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا استأذن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الكتابة فأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلفت أقوال أهل العلم في أحاديث النهي وأحاديث الكتاب، يعني أحاديث الإذن بكتابة الحديث. عندنا أحاديث فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث، وعندنا أحاديث فيها إذنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتابة الحديث. أراد العلماء الجمع بين هذه الأحاديث، فمنهم من قال بالنسخ، ومنهم من قال بإعلال حديث أبي سعيد وهو عند مسلم رحمه الله، ومنهم من قال إن المنع إنما كان للجمع بين الحديث والقرآن في صحيفة واحدة، ومنهم من قال إن المنع إنما كان لمن يوثق بحفظه حتى لا يتكل على حفظه، ومنهم من قال إن المنع إنما كان من التدوين الرسمي كذا قال كما سيأتي في أقوال. وهداني الله تبارك وتعالى إلى قول يجمع أطراف هذه الملحمة التي نشبت بين علمائنا رحمة الله عليهم في النظر في أحاديث المنع وأحاديث الإذن. هذا الوجه هو أن المنع إنما يدور على أبي سعيد الخدري، فالذي هو معتمد عند المانعين إنما هو حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، فهذا أصح شيء في هذا الباب. فلما نظرت في سنه وحققته وجدت أنه كان صغيرا، يعني أخذه أبوه رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ليعرضه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليجيزه في القتال، فكان هو يقف على أطراف أصابعه يبدو جسيما طويلا في عيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبوه يقول يا رسول الله أجزه فإنه عبل العظام، يا رسول الله أجزه، هذا أمر عجيب. يعني هو يريد من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لولده من أجل أن يدخل المعركة، وقد يموت من أجل أن يدخل المعركة في جهاد المشركين، قد يموت، بل إن المضمون أنه يقتل، ولكن هو يريد أن يلقاه شهيدا عند الله. فلما حققت ذلك وجدت أنه كان صغيرا في الوقت الذي منعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب، فلما لا يكون المنع خاصا به في تلك السن الباكرة من أجل أن يتفرغ للقرآن العظيم وألا يشغل عنه؟ خاصة أن ابن عمرو رضي الله عنهما لما حققت سنه وجدته كان كبيرا، وهو رضي الله عنه كان بينه وبين أبيه 11 سنة، كان بينه وبين أبيه هذا الزمان المتقارب. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبعدنا عن القول بالنسخ وعن القول بالإعلان الذي قال به البخاري رحمه الله لحديث أبي سعيد عند مسلم، ولم يرتضه المحققون من أهل العلم، لم يأخذوا بكلام البخاري في إعلان حديث أبي سعيد عند مسلم رحمه الله تعالى، إلى غير ذلك من تلك الأقوال. فلننظر في هذا الأمر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وذكره ابن الصلاح في الأصل، واختصر ابن كثير رحمه الله منه ما اختصر مما يأتي بعد. صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تنهى عن كتابة الحديث وترغب عنه، كما صحت أحاديث تبيح كتابته وترغب فيها، ترغب عنه وترغب فيه. ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أم نقيضان لا يجتمعان وقد يرتفعان؟ أجل حديث وأصحه ورد في النهي عن كتابة الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم، وصح عن أبي سعيد أيضا حديث منع النبي صلى الله عليه وسلم إياه الكتابة وهو في الترمذي. وقد صحت أيضا أحاديث إباحة الكتابة، بعضها رواه البخاري وبعضها رواه مسلم، ومنها ما هو متفق عليه في أحاديث الإباحة، إباحة الكتابة. كان التعارض الظاهر بين هذه الأحاديث داعيا العلماء لمحاولة التوفيق بينها للجمع وإزالة التعارض والاختلاف، وكانت للعلماء في ذلك نظرات ومسالك نراها إن شاء الله بعد سوق أحاديث النهي وأحاديث الإباحة. أولا أحاديث النهي عن الكتاب. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الكتاب، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم في صحيح. أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. هذا أيضا حديث صحيح في النهي ومداره على أبي سعيد، ولكنه قال فيه استأذنا بالجمع النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. في رواية الخطيب في تقييد العلم قال: قال البخاري فأبى أن يأذن لنا. الحديث الثالث من أحاديث المنع أخرجه الخطيب البغدادي في تقييد العلم، فأخرج 3 أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في إسناد كل عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة يرفعه. 3 أحاديث أخرجها الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم، وكلها في أسانيدها أو في إسناده هذا الراوي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة يرفعه. الحديث الأول منه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نكتب الأحاديث، فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا: أحاديث سمعناها منك. قال: أكتابا دون كتاب الله تريدون؟ ما أضل الأمم من قبلكم إلا ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله. قال أبو هريرة: فقلت: أنا تحدث عنك يا رسول الله؟ قال: نعم، تحدثوا عني ولا حرج، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم قال فيه أحمد بن حنبل ضعيف، وقال يحيى ابن معين عنه: عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم ليس حديثه بشيء، ضعيف. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال ليس بقوي الحديث، كان في نفسه صالحا وفي الحديث واهيا، وضعفه علي بن المديني جدا. وقال أبو زرعة ضعيف الحديث. وقال ابن حبان البستي عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. وقال الطحاوي في شرح المشكل وذكر حديثا مداره على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلها، لأنه إنما دار على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف. وحتى الذهبي في الميزان تضعيف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن الأئمة. وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم ضعيف من الثامنة، وقوله من الثامنة أي ممن مات بعد المئة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مات سنة 82 و100. وعليه فأحاديث أبي هريرة الثلاثة التي ذكرها الخطيب في تقييد العلم ما حكمها؟ ضعيف، لأن مدارها على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف بهذه الصورة التي مر ذكرها عن الأئمة أئمة الجرح والتعديل. ذكر الذهبي حديثا لأبي هريرة في مسند أحمد على نحو ما في تقييد العلم، وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيضا. ثم قال الذهبي بعقب ما ذكره هذا حديث منكر. جملة القول في أحاديث النهي إذن أن أصحها حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم، ثم حديثه الذي رواه الترمذي. ودوران أحاديث النهي الصحيحة على أبي سعيد رضي الله عنه له وجه من القول يأتي بعد حين إن شاء الله تعالى. واضح إن شاء الله. إذن تدور الأحاديث المعتبرة في النهي عن كتابة الحديث على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذه هي أحاديث المنع، أحاديث الإباحة، إباحة الكتاب. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه صلى الله عليه وسلم. ائتوني بكتاب هو ما يكتب عليه، أكتب لكم كتابا فيه بيان لمهمات الأحكام. غلبه الوجع، اشتد عليه الألم، فلا داعي لأن نكلفه ما يشق عليه، والحال أن عندنا كتاب الله حسبنا أي كافينا. وأما اللغط فالجلبة والصياح وأصوات مبهمة لا تفهم، لا ينبغي يعني لا يليق. الرزية المصيبة، ما حال يعني ما منع، وهو اختلافهم ولغطهم، فهذا هو الذي حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابة الكتاب. قال الحافظ في الفتح ظاهره أن ابن عباس كان معهم، وأنه في تلك الحالة خرج قائلا هذه المقالة، يعني كان حاضرا في ذلك المجلس وخرج يقول هذا الكلام، وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهر، بل قول ابن عباس المذكور إنما كان يقوله عندما يحدث بهذا الحديث. ففي رواية معمر عند المصنف في الاعتصام وغيره قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول، يعني عندما يروي هذا الحديث. وكذا لأحمد من طريق جرير بن حازم عن يونس بن يزيد، وجزم ابن تيمية في الرد على الرافضي بما مر ذكره. لماذا؟ لأن هذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بكتاب، يعني بما يكتب عليه، ليكتب لهم كتابا. هذا الكتاب سيكون فيه ماذا؟ سيكون فيه كلامه، حديثه صلى الله عليه وسلم، فهذا إذن بكتابة الحديث. هذا الحديث قال الرافضة إن عمر أراد أن يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم ليمنعه من الكتابة لأنه كان سيكتب الوصية. ورد عليه شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الذي مر ذكره مجزوما به. فهذا هو الحديث الأول من الأحاديث التي فيها إباحة كتابة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مبحث طريف، وقد من الله تبارك وتعالى بإفراده بعيدا عن أصله، ونسأل الله أن ينفع به. وفيه السبب في مسألة المنع من كتابة الحديث، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.